لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن عرفنا أصول التصوف قال صاحب الكتاب: قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم، أي علم الباطن، أخاف عليه من سوء الخاتمة. يعني الذين عرفوا ربهم قالوا هذا العلم لابد أن يكون لكل مسلم فيه شيء من هذا العلم، لكل مسلم. لماذا؟ لأنه علم يحرك الباطن، يعني يجعلك تقيا، والتقوى محلها القلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى إيه؟ ها هنا، تقوى ها هنا، تقوى ها هنا. يعني ليست التقوى في شكل الإنسان، قد ترى إنسانا يقرأ ويبكي ولكنه يتباكى، يعني لو أنك نظرت في قلبه وهذا ما جعله الله لنفسه لرأيته يتصنع، وربما رأيت في قراءته صوتا جميلا وفيه من الترانيم ما شد الناس إليه، ربما أطال في صلاته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، قال فيما قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لكن من الذي يعلم القلوب؟ علام الغيوب. إذن ليست التقوى في طول قراءة ولا في إطالة الصلاة ولا في الشكل، إنما التقوى كما قال صلى الله عليه وسلم ها هنا. لذلك قال هذا العارف: من لم يكن له نصيب من هذا العلم، أي علم الباطن، علم التصفية، يخشى عليه من سوء الخاتمة. لأن بعض أهل الظاهر يظنون أن الحياة تقوم على مظاهر الحياة، يعني يريدون أن يكونوا من الذين يملكون المال ويملكون صحة الحال في جميع الأحوال، حينئذ يرى نفسه يعيش مع الناس غافلا عن الله. ومن كان غافلا عن مولاه ربما مات وهو غافل عن الله، فيخشى عليه من سوء الخاتمة. وأسأل الله ألا نكون على هذا المنوال، وأن نكون لله ذاكرين. قال شيخنا: وأدنى النصيب منه، يعني أقل نصيب من هذا العلم، علم التصوف، التصديق به، يعني أن تصدق بأن هناك من أهل التصوف من لهم علم ومن لهم عمل، وعليك أن تسلم الأمر لأهله، يعني ألا تعارض. وشيوخنا دائما يقولون: إذا رأيت من إنسان يعني شيئا فسلم الأمر لله فيه، لأن الله هو الذي يعلمه، ولا تقلده في أمره، وكن على ما أنت عليه، يعني سر على الخط المستقيم، ودع الناس في أحوالهم، فالله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مسائل هذا العلم كما قال شيخنا يعني قضاياه التي تبحث عن صفات القلوب. وهناك كلمات لا بد من شرحها تدور بينهم كالزهد والورع والمحبة والفناء والبقاء، كل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. في أول فصل بدأ به الشيخ الكتاب بعد هذا التمهيد الطويل، قال: فصل في الأولياء وثبوت كراماتهم من الكتاب والسنة. العنوان مرتبط بكتاب الله وسنة رسول الله، والعنوان يدور حول الأولياء وما ثبت لهم من الكرامات، وهذا كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وما أخذ من كتاب الله فعلى العين والرأس، وما أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من سورة يونس، الآية 62، يقول سبحانه: ألا، ونحن كأهل لغة نرى أن الحرف ألا يفيد أن ما بعده أمر مهم، ولذلك قال في إعرابها: ألا للتنبيه، ألا لإيه؟ والاستفتاح، يعني يستفتح بها الكلام المهم لينبه الناس الذين يسمعون على أن القضية الآتية لها أهميتها فاستمع، يعني نبه قلبك ونبه عقلك ونبه مشاعرك لأن الكلام الآتي له أهمية في حياتك. ثم يقول: إن، وإن للتوكيد، أولياء الله، هناك أولياء الشيطان، ولذلك الإضافة هنا للتشريف، إضافة أولياء إلى الله لإفادة إيه؟ يعني شرفوا أنفسهم بأنهم صاروا موالين لله لا يريدون سواه، لأن ولي الله من أمسك بزمام نفسه واعتصم بربه، يعني الولي يمسك بزمام نفسه معتصما بإيه؟ بربه، يعني كأنه يملك الزمام ويوجه نفسه على الدوام، أمسك بزمام نفسه وأدام التوجيه إلى ربه، هؤلاء هم أولياء الله. ولذلك بعضهم قال: تولوا أنفسهم بالرعاية، يعني قاموا على رعاية أنفسهم في طريق ربهم، تولوا أنفسهم بالرعاية فتولاهم الله بالعناية، تولوا أنفسهم بالرعاية فتولاهم الله بالإيه؟ بالعناية، اعتنى بهم وأوصلهم إلى ما يريدون وإلى أكثر مما يريدون. لماذا؟ لأنهم اعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألا إن أولياء الله، أين الخبر؟ لا خوف عليه ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون أحدا في حياتهم ولا يحزنون من شيء أتى إليهم من البلايا أو مما يحزن الإنسان، أي إنسان، وإنما هم يفرحون بعطاء ربهم وبلاء ربهم، يفرحون بالعطاء ليشكروا، ويفرحون بالبلاء ليصبروا. إذن هم فرحون في كل حال. لذلك قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم شرحهم قائلا، شرح حالهم: الذين آمنوا، آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. وهو الأصل الأول من أصول التصوف، هؤلاء هم الأولياء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله عبادا يغبطهم. عندك في نص الكتاب يغبطهم، لكن ما عندي الآن يغبطهم، من غبط يغبط. يغبطهم الأنبياء والشهداء. والغبطة معناها الفرح، الفرح بالآخر. يعني إذا رأيت من زميلك شيئا من الصالحات رفع به إلى أسنى الدرجات فأنت تغبطه على ما هو فيه، يعني تفرح له وترجو من الله أن يرفعك كما رفعه. هذا هو معنى إيه؟ الغبطة. ولذلك الغبطة على خلاف الحسد. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن إيه؟ عن غيرك، هذا يسمى حسدا. لكن الغبطة أن تتمنى مثل مال الغير. يعني رأيت طالبا ذكيا رفيعا أكرمه الله عز وجل بأسنى الدرجات، فأنت تقول: والله هذا الرجل يستأهل ما هو فيه، وأنا أسأل الله أن أكون على مثاله، فإن المعطي واحد وهو الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إذن الإنسان لا يصنع لنفسه شيئا، وإنما المعطي هو الله والمانع هو الله. لذلك كان شيخنا نجم الدين رحمه الله رحمة واسعة رضي الله عنه كان يقول: عليك أن تعتمد أن المعطية والمانع في كل الشؤون إنما هو الله وحده لا شريك له. يعني سمعتها منه كثيرا، لأنه كان يرقي الناس بهذا التعليم وهذه ترقية. يعني عليك أن تعتمد على الله مع الاعتقاد الجازم واليقين التام أن المعطي والمانع في كل الشؤون إنما هو الله وحده لا شريك له. وكان أحيانا يردف ويقول: والشيخ سبب من الأسباب. يعني كان أحيانا يقول: والشيخ إيه؟ سبب. ولذلك نحن نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله. إذن الاعتماد على الأسباب، إنما الاعتماد على إيه؟ على الله عز وجل. لكن الأخذ بالأسباب واجب، يعني يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، لأنها من عطاء الله. الأسباب من إيه؟ من عطاء الله. طالما هي من عطاء الله إذن خذ الأسباب لأنها من عطائه، ولكن توكل عليه فيما تريد، لأن المعطي هو الله والمانع هو الله عز وجل. إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. سؤال الصحابة، يعني من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم عند ربهم؟ يا رسول الله علمنا من هم حتى نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله. عندك في الكتاب على الباء ضمة اجعل تحتها شدة، تحابوا بنور الله على غير أموال وأنساب، يعني حبهم كان لله من غير أن يكون بينهم مال ولا نسب، يعني لا تجارة ولا مصاهرة. وجوههم نور وهم على منابر من نور، وهذه صفاتهم يوم القيامة، وجوههم فيها النور ويجلسون على منابر من نور، يعني كراسي من نور. لا يخافون إذا خاف الناس يوم القيامة، ولا يحزنون إذا حزن الناس. لماذا؟ لأنهم كانوا في دنياهم على حبهم لبعضهم لله رب العالمين، وكان حبهم لغير مال، لا تجارة ولا نسب. هؤلاء الذين قاموا على حب الله فيما بينهم يكونون يوم القيامة على سمات لهم، سماتهم ترى على وجوههم النور، ويجلسون على مقاعد من نور، لا يخافون والناس يخافون، ولا يحزنون والناس يحزنون. يعني الناس في خوف يوم القيامة وفي فزع، وهم من فزع يومئذ آمنون. هؤلاء هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهؤلاء هم الذين نقول إنهم أهل الصفاء وأهل التصوف، لأنهم قاموا على حب بعضهم لله لغير أموال ولا أنساب، لذلك كان لهم يوم القيامة هذه الصفة، النور في وجوههم والنور في المقاعد التي يجلسون عليها، ونراهم آمنين والناس يومئذ في فزع، ونسأل الله أن نكون منهم. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان وصححه في صحيح. ثم تلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأسأل الله عز وجل أن نكون من محبيهم حتى نكون معهم، لأن المرء مع من أحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.